بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام السابع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1420 من الهجرة عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان رمضان على الأبواب لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإننا نسأل الله عز وجل في هذه الليلة ونتضرع إليه، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا فيهما من عتقائك من النيران يا رحيم يا رحمن. مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن وجعله بينات للناس وهدى وفرقان تقبل قلوب المؤمنين على الله عز وجل وتتطلع إلى هذا الشهر الكريم ترجو رحمة الله ومغفرته. وهذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان الذي نستفيد منه أشياء كثيرة، منها ما يتعلق بكرم الرب عز وجل وندائه للمؤمنين عندما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وأوجبه علينا لفائدتنا ومصلحتنا، وجعله فرصة عظيمة لنا للتوبة ومضاعفة الحسنات ورفع الدرجات. ونستفيد من هذا الشهر ونستعد نفسياً بالجود بالنفس والرئاسة والراحة والعلم والمال والجاه والشفاعة والبدن والعرض والخلق والبشر. إنه الجود في شهر الجود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود فيه من الريح المرسلة. إنه التربية على المنهج الصحيح في تلقي العلم والفتوى، وخصوصاً أننا نتعرض لكثير من المسائل في هذا الشهر الكريم، فنتذكر فيه عبادة الله على بصيرة، وأن نأخذ بالدليل ونتبع السنة ونتجنب البدع والمحدثات، خصوصاً وأنه قد وقع فيها الكثيرون ارتبطت عباداتهم بالبدع. إنه شهر نستشعر فيه التسليم لله عز وجل، ولا نعارض بعقولنا النصوص الشرعية، وعندما تأمر الشريعة الحائض بقضاء الصيام ولا تقضي الصلاة فإننا نستسلم لذلك. كل الأحكام موقفنا فيها التسليم والاستسلام والتنفيذ، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه شهر نتذكر فيه يسر هذه الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذلك من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وكبير السن الذي أصابته الشيخوخة لا صيام عليه يخرج الفدية ويكفيه ذلك. إنه شهر اليسر، فالذي ينسى ويأكل فلا حرج عليه، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. إنه شهر نتذكر فيه مع يسر الشريعة الانضباط وعدم التلاعب بالدين ولا تميع الأحكام الشرعية. وعندما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يريد أن يجامع فيأكل ثم يجامع هل تسقط عنه كفارة الجماع، فأجاب بأنه لا يمكن أن يكون ذلك، وكيف إذا استعان على الجماع بالطعام لا تجب عليه كفارة الجماع، فإذا جامع دون الطعام وجبت عليه، محال أن تأمر بذلك الشريعة. وكذلك الذين يتحيلون بالسفر لأجل الفطر في رمضان لا مجال لهم، فالباب مسدود. إنه شهر يعلمنا محاربة الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فنفصل صيام اليوم عن صيام اليوم الذي يليه، ولا نوالي صيام يومين ولا ثلاثة. إنها شريعة استوعبت الأحكام وجاءت بالقواعد العظام، فهؤلاء العلماء يستعملون الاجتهاد والقياس في معرفة الأحكام المتعلقة بالمستجدات الطبية وما أكثرها من استخدام الأدوية والإبر والحقن والقطرات والمناظير وغير ذلك من أنواع الأدوية وسائر المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد. إنه شهر يعلمنا التميز عن غيرنا من سائر أهل الملل والأديان. إنه كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا في الفرضية والوجوب، لكن التفاصيل تختلف. ولما زاد النصارى 10 أيام ونقلوه إلى الربيع، نحن نصوم صيفا وشتاء، ربيعا وخريفا، بحسب ما يأتي به هذا الشهر علينا. إنه شهر يتعلم فيه طالب العلم كيف يكون قدوة للناس، ويتذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يرفع الإناء بعسفان لكي يعلن إفطار المسافر والرخصة التي أنزلها الله، يظهرها صلى الله عليه وسلم بين العالمين. إنه كذلك شهر تحيا فيه القلوب وتقبل فيه على الرب عز وجل، فتكون فرصة للدعاة إلى الله عز وجل للعمل وتكثيف الدعوة في هذا الشهر. ما دام أن القلوب مقبلة والنفوس منفتحة والناس مستعدة في هذا الشهر وبالذات في أيامه الأولى، فالواجب على الدعاة، الحكمة تقتضي تكثيف الجهود الدعوية في أول هذا الشهر، لأن النفوس تتطلع إليه، والله عز وجل جعل للدعاة سندا وظهيرا منه سبحانه بإقرار هذه الشرائع، بتشريع هذه الأحكام التي يمكن من خلالها لهم أن يصلوا إلى قلوب عليها أقفالها، فبإذن الله عز وجل تحيا بذكره والدعوة إلى سبيله. أيها الإخوة، إننا نتميز عن أهل الكتاب في هذا الصيام بأكلة السحر وغيرها، وإننا أيضا نحذر من تحول عباداتنا إلى عادات، لأن هذا الشهر قد فرض علينا صيامه لأجل التقوى، وسيلة للتقوى لعلكم تتقون. إذن لنعود أنفسنا تقوى الله عز وجل. وكذلك فإن هذه التقوى التي من أجلها شرع الصيام ينبغي أن نتذكرها باستمرار، وأن الإنسان إذا جاع بطنه اندفعت الشهوات وتراجعت وانكسرت حدتها، وهذه قضية تربوية لو أدركها الصائمون لاستفادوا خيرا عظيما. إننا نتعلم من خلال هذا الشهر آدابا وحكما، ونتعلم من سيرة السلف هديهم في رمضان، وبالذات في ليالي العشر عندما كانوا يغتسلون ويتطيبون ويأتون المساجد. إنه شهر يشحن النفوس استعدادا له، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بقدوم رمضان. تمتلئ المساجد وتكثر الصدقات وتنبعث الآمال ويجود الناس ويقبلون، وهذا موسم ينبغي اغتنامه من الجميع دعاة ومدعوين. أيها الإخوة، إن هذا الصيام تربية على الإخلاص، فإنه سر بين العبد وربه، وإذا كانت بعض الأجور قد أفصح عنها وذكرت فإن الصيام لم يفصح عن أجره ولم يذكر بالتحديد إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصائمون هم الصابرون. وكذلك فإن تقوية الوازع الداخلي ومراقبة الله عز وجل تحيا من خلال الصيام، لأنه سر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولو أن الإنسان شاء أن يفطر لأفطر بالنية ولو ما أكل شيئا، لكنه يحفظ نيته لله عز وجل ويفطم نفسه عن مألوفاتها المباحة أصلا، فكيف بالأشياء المحرمة؟ إنه فرصة للتوبة والاستدراك، وكثير من الناس تعتدل أحوالهم في هذا الشهر الكريم. إننا يجب أن نحيي في النفوس الاستفادة من أوقاته، عدم تضيع صلاة الظهر والعصر بالذات، وكذلك الفجر في من ينام قبل الفجر بعد سهر طويل، وكذلك الذين يجعلون من ليله لهوا ونهاره نوما، إنهم قد خسروا اغتنام هذا الشهر الفضيل بأوقاته، وبالذات عندما تذهب بهجته بانقضاء أول أيامه في نفوسهم. فالعبادات مستمرة في وسط الشهر وآخره كما هي في أوله. إننا نهتم بنسائنا من خلال هذا الشهر ونربي أولادنا، وهذه الأيام التي ستأتي إن شاء الله باردة وقصيرة، فأفضل وقت تعلم فيه الأولاد وتربيهم على الصيام في نهار قصير وجو بارد هو في مثل هذا الشهر الذي سيأتي. إننا في الحقيقة يجب أن لا تشغلنا شهوة بطوننا عن اغتنام الأوقات، وأن لا تضيع أوقات ربات البيوت في المطبخ، وأن لا يضيع أوقات الخادمات في اغتنام العبادة والشعور بلذتها. كانوا يصومون ويصومون صبيانهم ويعطونهم اللعب من العهن لكي يسكتوا إذا بكوا من الجوع. أيها الإخوة، إنه شهر التنوع في العبادات، صيام، قيام، تلاوة، ذكر، دعاء، صدقة، وكثير من الناس يخرج الزكاة فيه، اعتكاف، عبادات عظيمة تجتمع في موسم واحد. وكذلك فإنه دين الجماعة نتعلمه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، عبادة مع الجماعة، الأمة تصوم كلها معا وتفطر معا، هكذا ينبغي أن يكون. ويهتم الإنسان كذلك فيما يهتم به في هذا الشهر الكريم بكسب مسلمين جدد إلى حوزة هذا الدين، فإن عددا من الكفار يعجبون بالإسلام من خلال شهر رمضان. إنها فرصة لسماع القرآن من كثير ممن لم يسمعه طيلة السنة، فإذا جاء رمضان سمعوه من الأئمة. ولذلك استحب أهل العلم للإمام أن يختم بالناس، لكن ذلك لا يجب، فلو أنه لم يختم بهم فلا حرج عليه مطلقا، وعلى الأئمة أن يراعوا أحوال الناس. إنه شهر يذكرنا بحرمة المساجد وإعدادها وتنظيفها وتطييبها وحسن الأخذ بالأسباب والزينة الحسنة عند الإتيان إلى المسجد. إنه تفرغ أيضا حتى لطلبة العلم من كثير من الدروس واشتغال بالعبادة كما كان هدي السلف رحمهم الله تعالى. أيها الإخوة، إن هذا الشهر يذكرنا بأمور عظيمة، ومن ذلك أن غزوات كبيرة كانت في هذا الشهر، وفتوحات للمسلمين في بدر وفتح مكة وغيرها، كما هو في حطين وعين جالوت، كما هو في فتح الأندلس، حصل افتتاح جزيرة الأندلس في شهر رمضان سنة 92 للهجرة. وكذلك فإن هذا الشهر هو شهر القرآن، ولذلك يركز فيه على القرآن وعلى ختم القرآن. كان بعض السلف كما قال محمد بن زهير بن قمير: كان أبي يجمعنا في وقت ختمة القرآن في شهر رمضان في كل يوم وليلة 3 90 ختمة في شهر رمضان. نحن لا نتحدث عن هذا المستوى، نحن نقول نريد ختمه في أسبوع. كذلك كان الصحابة يفعلون، ولا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. نريد مستوى مثل هذا إن استطعنا، ونجتهد اجتهادا بالغا في هذا الشهر الذي عوضنا الله فيه عن قصر أعمارنا بالنسبة للأمم من قبلنا. أيها الإخوة، إن من الأشياء العظيمة التي يجب أن نحرص عليها في هذا الشهر والشهر هذا القادم بالذات، الانتباه من خطط أعداء الإسلام الذين يريدون إفراغ الشهر من مضمونه والحيلولة بين المسلمين وبين التلذذ بعبادة هذا الشهر، وخصوصا في العشر الأخير منه. رمضان والكريسماس إنه شيء عجيب، قدر الله عندما يجتمع قمة العبادة مع قمة الفسق والفجور والكفر. قمة العبادة في العشر الأواخر وفي ليلة القدر مع قاع الفسق والفجور والكفر في الأرض، عندما يحتفل النصارى وكذلك اليهود بهذه الألفية المزعومة. إن كشف خطط أعداء المسلمين لصرفهم عن حقيقة الشهر، بل وإلهاء المسلمين بأعياد الكفار في هذه السنة بالذات، قضية مهمة من أكبر القضايا. ولذلك سنتحدث إن شاء الله عن أعياد الكفار وموقفنا منها، عن أعياد الكفار وموقفنا منها، وماذا ينبغي أن يكون عليه الحال، وكيف سيأتي عيدهم في قمة العبادة والإقبال على الله. سيحدث تناقض كبير ونفور بالغ وافتراق عجيب، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الإسلام أيها الإخوة قد طالب أتباعه بالتميز عن غيرهم في العقائد والشعائر، في الشعور والانتماء، في الأخلاق والمعاملات، في الملبس والمأكل والمشرب، في الظاهر والباطن، لأن الإسلام مفخر للمسلم أن يكون شامخا بدينه، سامقا بعقيدته، لا تشده الأهواء بزخارفها ولا تلهيه الدنيا بمظاهرها، يعتقد دائما أن العزة له، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإذا تأملنا في أحوال المسلمين اليوم فإننا سنجد ضعفا عجيبا في تميز المسلمين عن غيرهم، ونجد تأثرا من المسلمين بغير المسلمين على درجات متفاوتة، وهذا لأسباب، منها سهولة الاتصال والتنقل في هذا العصر بشكل لم يعرف التاريخ له مثيلا، حتى صارت سرعة الطائرة مع سرعة شبكات الإنترنت النقلة تحدث النقلة العجيبة التي لم يشهدها العالم من قبل. إنه تنقل جسمي وفكري في أرجاء الأرض وجوانبها ومشاهدة أحوال أهلها. يترتب على هذه المشاهدة وهذا السماع هذه الأقمار الصناعية، الأقمار الفضائية التي تنقل هذه الأشياء، وهذه الطائرات التي تنقل الناس، سببت احتكاكا مباشرا بين المسلمين وغير المسلمين، له آثار مدمرة وخطيرة جدا. ثانيا، لقد انبهر كثير من المسلمين بثقافات الكفار التي غلبت في هذا العصر نتيجة غلبتهم في القوة الدنيوية، ومن ثم انسلخ عدد من المسلمين عن دينهم ليلتحقوا بركب الكفار ويأخذ بالثقافة الغربية والحضارة الكافرة بحلوها ومرها ما يحمد منها وما يعاب، كما قال طه حسين وأضرابه من أذناب الكفار في بلاد المسلمين. ثالثا، إن هؤلاء الكفرة يبشرون بدينهم وعقيدتهم ويظهرونها ويغلفونها بالعالمية والعولمة، وهذه هي القضية الخطيرة، تغليف الكفر بالعولمة. هذه عبارة مهمة جدا، تغليف الكفر بالعولمة. والعولمة حسبما أفهم جعل الناس يسيرون على منهج واحد، كل العالم يسيرون على منهج واحد، هذه هي العولمة. العولمة جعل أهل الأرض البشر يسيرون على منهج واحد. الكفار يريدون العولمة. ما هي العولمة؟ جعل الجميع يسيرون في طريق واحد. ما هذا الطريق؟ من الذي حدد معالمه؟ من يوجهه؟ إنهم الكفرة، فهم يريدونها اتفاقات على أشياء عالمية، ثم ينهونها بعقيدة واحدة ودين واحد. فمبدأها الاتفاقات في الأمور الدنيوية والمصطلحات الدنيوية والقوانين الدنيوية والتجارات الدنيوية، ومنتهاها توحيد الدين. يمشي الناس في منهج واحد على قانون واحد، هذه هي العولمة. هم الكفرة الذين يصوغونه ويحددونه، ونحن نسير فيه ونرضخ له. هؤلاء يدعون إليه ليلا ونهارا ويريدون حمل الناس عليه، ومن ضمن العالم هؤلاء المسلمون الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان الأرض. وإذا كان الكفار الآخرون إذا انتقلوا من كفر إلى كفر لا يخسرون شيئا، بل ربما يكسبون أمورا دنيوية، فلو أن البوذي صار نصرانيا لربما تحسن حاله، ولو أن الهندوسي أصبح نصرانيا لربما أيضا تحسن أمره. لكن المسلم عندما ينتقل إلى دين آخر يرتد، ولا يستحق في الشريعة إلا القتل، لا يستحق أن يعيش أصلا ولا أن يتنفس من هواء هذه الأرض التي خلقها الله، ولا يستحق أن يأكل من رزق الله، ولا أن يسكن في أرض الله. لا بد أن يقتل، هذا حكم الله في المرتد. قد كثرت الدعوات في وقتنا للانفتاح وإزالة الحواجز، وهذه هي قضية العولمة. العولمة هي الانفتاح وإزالة الحواجز، تسامح، وحدة أديان، إزالة الفوارق بين البشر، حوار الحضارات، الوحدة العالمية. معنى ذلك ضياع الإسلام، إزالة الفوارق العقدية، تحطيم عقيدة الولاء والبراء، لا شيء اسمه كفر وكفار وجهاد وقتال وفتنة وإزالة الشرك من الأرض، لا، الكل صاروا الآن بشر سواسية، ما في فوارق. هذه ما في فوارق قضية خطيرة جدا جدا، ما في فوارق يعني ما في كفر وإيمان، كل واحد. هذه العولمة، إزالة الفوارق. الانفتاح وإزالة الحواجز، ما معنى؟ ما معنى الانفتاح وإزالة الحواجز؟ تأخذ مني وأخذ منك، وتلقاني وألقاك، ما في عداوات. معنى ذلك أن الذي يوجد في قلوب المسلمين من العداوة للكفار وأهل الكتاب، وأنهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا، وهذا حسد من عند أنفسهم، وأنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، وأن اليهود والمشركون أشد الناس عداوة للذين آمنوا، هذه كلها تتبخر وتزول بقضية العولمة والانفتاح وإزالة الحواجز. هذا ما يطنطنون عليه الآن ويريدون تتويجه في عام 2000 واحتفالات عام 2000. إن تفشي ظاهرة الأمية الشرعية بين المسلمين والجهل بشعائر الإسلام قد أوقع الكثير من المسلمين في موالاة الكفار ومشابهتهم ومشاركتهم في شعائر دينهم، ومن ذلك الأعياد ونحن قادمون عليها، وسيأتي عيدهم قبل عيدنا، وسنرى سيرة عجيبة من المسلمين وهم يتحدثون عن الخيام الرمضانية بجانب الكنائس والأذان مع الأجراس، وحدة عالمية. مناسباتنا الدينية ومناسباتهم ستأتي في عام 2000 بقدر من الله عز وجل، متواكبة متتالية متزامنة. هم يريدون أن يوجهوا القضية إلى إزالة الفوارق، والله سبحانه وتعالى يريد أن يحيى من حي عن بينة ويهلك من يهلك عن بينة، ويريد الله أن يحق الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله عز وجل يأبى أن تتميع الأمور، والله لا يرضى لعباده الكفر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. أيها الإخوة، إن قضية الأعياد التي نحن مقدمون عليها بالغة الحساسية، ونحن في آخر الزمان كما نعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أن من ورائهم أيام الصبر، القابض عليه على دينه فيهن كالقابض على الجمر، ونحن في آخر الزمان ونحن في عالم القبض على الجمر وفي هذا الوقت. أيها الإخوة، ما معنى قول الله تعالى ولا تتبع أهواءهم؟ ما معنى قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ ما مدلول قوله تعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه؟ إن معناه لكم دينكم ولي دين، لنا ديننا الخاص ولهم دينهم الخاص، لنا نسكنا الخاص ولهم نسكهم الخاص، لنا عيدنا الخاص ولهم عيدهم الخاص، كما أن لنا عقيدة خاصة ولهم عقيدة خاصة. ولكن هذا التمييع والعولمة التي يتحدثون عنها، دمج الأديان ببعض، يريدون من خلالها القضاء على الفوارق بين الإسلام والكفر، وأن لا تكون هناك عداوة للكفرة، وأن لا يكون هناك إزالة للفتنة ولا جهاد في سبيل الله. إنهم يستعدون استعدادات بالغة لنقل احتفالاتهم بنهاية الألفية الثانية والدخول في الثالثة كما يقولون، يستعدون لنقل ذلك فضائيا وعلى جميع الأصعدة، لكي يكون المشاهدون لذلك بالبلايين. وإذا كانت الأرض تعج باحتفالات النصارى في كل رأس سنة ميلادية، فكيف سيكون احتفالهم بنهاية القرن 20 والألفية الميلادية الثانية؟ إنه حدث ضخم قد استعد له النصارى، إنه شيء ليس عاديا على الإطلاق، إن قبلة ديانتهم في الفاتيكان تستعد لكي ينتقل البابا بمن معه إلى بيت لحم موضع مولد المسيح عليه السلام، وينتقل قادة النصارى بطوائفهم وأنواعهم، الإنجيليون والمعتدلون إن صح التعبير، والعلمانيون للاحتفال بتلك الألفية في 3 ملايين من البشر يأمهم رأس الكفر فيهم، الذي سيكون موجوداً في موقع تعميد المسيح بزعمهم. والمصيبة العظيمة أنه سوف يشارك في تلك الاحتفالات العدد الكبير من المسلمين، بل إن الفرح بشعائر الكفر سيكون من الملاحظات الواضحة على عدد من مجتمعات المسلمين. إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، دليل واضح على مدى الانتكاس الذي تصل إليه الأمة عندما تشابه الكفرة في أعياده. إن هذا العيد الذي عرفه العلماء المسلمون بقولهم في اللغة ما يعود ويتكرر، وفي الاصطلاح اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر. فعندما نقول يوم عائد يعود يوم الفطر ويعود يوم الجمعة بعد جمعة، وهكذا تتوالى الجمعات كما تتوالى الأعياد، وفيه اجتماع وفيه عبادات وعادات، وقد يكون عيدا مكانيا وقد يكون عيدا زمانيا. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، هذا عيد زماني. وعندما نهى عن اتخاذ قبره عيدا وقال لا تتخذوا قبري عيدا، هذا النهي عن عيد مكاني. وعندما قال ابن عباس شهدت العيد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يقصد بذلك الاجتماع، فإنه يقصد بذلك الاجتماع. أيها الإخوة، هذا العيد الذي ذكره الله بقوله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فسره ابن قتيبة رحمه الله بالعيد. بالنسبة لنا أعيادنا عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة، وأن هذه الأعياد ليس هناك غيرها في الإسلام. وأما الأمم الأخرى فلهم اجتماعات وتقاليد وذكريات واحتفالات بأعياد خاصة يدل كل منها على شخصية تلك الأمة المحتفلة بعيدها. ونحن من المهم بالنسبة لنا أن نتعرف على أعياد الكفار، لأن التشبه قد حصل والمشاركة لهم في أعياد قد حصلت، وبعض المسلمين يفعلها عن غفلة وجهل، وبعضها يفعلها عن إثم ومعصية وتعمد. ولذلك فإن الإشارة إلى هذا الموضوع وإلقاء الضوء عليه أمر في غاية الأهمية، خصوصا كما سبقت الإشارة أن الاختراق قد حصل، والسفر والمشاهدة والقنوات الفضائية وشبكات الإنترنت وغيرها أدخلتنا في المحيط العالمي وجعلتنا نطلع عن كثب ونلامس ونحتك مباشرة بأولئك القوم. بالصوت والصورة الحية من أقصى الأرض إلى أدناها، وهكذا ستنقل الفضائيات احتفالات عام 2000. لقد عانينا أيها الإخوة في تاريخنا معاناة شديدة من قضية تأثر المسلمين بشعائر الكفار، ولم يكن من العبث أن يتخصص أو يكتب علماؤنا كتبا خاصة في هذا الموضوع كما كتب ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير، الذين عاشوا في أوقات حصل فيها اختلاط وتداخل. لما ألف ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وألف الذهبي تشبه الخسيس بأهل الخميس وغير هؤلاء، ما كانت تآليف عبثية وإنما تآليف نابعة من حرصهم وشعورهم بالخطر وأنه يجب التنبيه على هذا المنكر. ابن تيمية رحمه الله ذكر في كلامه أن معرفة الأعياد من معرفة المحرمات التي لا نستطيع اجتنابها إلا من خلال التعرف عليها، وعدد بعض شعائر الكفار في أعيادهم، عدد بعضها وذكر بالتفاصيل. لماذا؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وقد قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أقول أيها الإخوة إن هناك أصوات كثيرة من أبناء المسلمين مع الأسف، أو ممن يتسمون بأسماء المسلمين، تريد الانفتاح على الكفار ومشاركتهم في هذه الأشياء الكونية والعالمية، وأن يكون الشعور واحد والفرحة واحدة، وأن نشعر بالإخاء العالمي، وحدة الأديان، إلى ما هنالك من الدعوات الباطلة التي تنافي قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أشد المنافاة. أين شكر النعمة لله عز وجل؟ أين شكر النعمة لله عز وجل على أن ميزنا بهذا الدين وجعلنا أمة خير أمة أخرجت للناس؟ عندما تقع هذه المشاركات، أعياد الكفار كثيرة ومتعددة وقديمة، كل أمة مهما كانت، مهما كان زمنها وقدمها لها أعياد. قوم فرعون قبل آلاف السنين لهم أعياد، ولذلك قال له موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وكان لهم عيد شم النسيم الذي ما زال عليه كثير من المسلمين، يخرجون إلى المزارع والخلوات بجماعات الفجار وفاسدي الأخلاق، ويتزاحمون شيبا وشبانا ونساء في البساتين والأنهار، وترتكب الفواحش وتشرب المسكرات وهكذا، ويعمل فيه بخرافات القوم من وضع البصل تحت رأس النائم وتعليقه على الأبواب، زاعمين أن لذلك آثارا. واشترك الأخباط مع الفراعنة في هذا العيد، وشابهم المسلمون وساروا معه. وكان للعرب في الجاهلية أعياد، منها مكانية كأوثان يذبحون لها، كما كانت اللات لأهل الطائف، والعزة لأهل مكة، ومنات لأهل المدينة، وذو الخلصة لأهل اليمن، ونخلة لأهل نجران، وهكذا من الأوثان التي دمرها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن لهم أعيادا زمانية، العرب يجتمعون بظفر على عدو يحتفلون بذلك اليوم، مثل يوم السباسب وغيره. وأما اليونان فإن أعيادهم كثيرة أيضا، حتى لا يكاد يخلو شهر من أشهرهم من عيد أو أعياد. اتسمت أعيادهم بالعهر والفحش والسكر وإطلاق العنان للغرائز الحيوانية. ومن أشهر أعيادهم عيد الأولمبياد، وينعقد كل 4 سنوات، وكان في عام 776 قبل الميلاد معروفا. ومن مميزاتهم أو مناسباتهم التي يحتفلون بها كما يفتخرون بانتصاراتهم الحربية. وقد تطور عيد الأولمبياد تطورا كبيرا، وحصل فيه عدة تغييرات طرأت عليه، والشاهد أنه له ارتباط وثيق بدينهم، لأن اليونان وثنيين، ودينهم مبني على تعدد الآلهة، ورئيس الآلهة عندهم زيوس، وعقيدتهم مزيج من الإغريقية الوثنية والرياضة وبعض العبادات. وهؤلاء القوم يعتقدون أن الألعاب تسر أرواح الموتى ولا تؤذيهم، ولذلك فليست المسألة رياضات مجردة، أشياء مرتبطة بعقيدتهم الكفرية. ولذلك فإن أولمبيا منطقة معروفة في اليونان، وقد اشتهرت بإقامة المعابد، ويحج إليها في كل 4 أعوام، ومعبدهم الكبير فيها في جبل أولمب. وهؤلاء المسألة عندهم مسألة مقدسة، ولا يمكن أن تفصل الرياضة عن العقيدة في هذه القضية. وكذلك فإن لهم شعارا فيه، وهو هذه الشعلة النارية، فهي صبغة وثنية ومعلم كفري يدل على اعتقادهم وعيدهم. وهم كانوا يصلون للآلهة ويذبحون لها ويقسمون عندها، ولذلك صار القسم مرتبطا بهذا العيد، وكان اللاعبون يتحمسون إرضاء للآلهة. قضية لها جذور وثنية وعقدية، وليست قضية له بريء ولا لعب عادي، وإنما كانوا يحتفلون باعتقاد معين وكانوا يأتون بأغصان شجرة الزيتون تقطع بطريقة معينة، ويختار من أسرة نبيلة صبي يكون والده على قيد الحياة، يتم الاختيار ويختم الاحتفال بحفل كبير توزع فيه الجوائز، ويعتبر الفائز عندهم قديسا وليس مجرد فائز في لعبة. وبالنسبة لهذه القضية الوثنية لا يجوز حتى استعمال اسمها، لأن الأسماء التي تدل على شيء كفري في عقيدة الكفرة لا يجوز حتى استعمال هذه الأسماء، حتى لا تختلط الأمور ونكون من المتشبهين بهم، أو يظن بعض المسلمين أن هذه القضية لا شيء فيها. ويلاحظ أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتم بقضية البقعة، هل فيها عيد من أعياد الكفار؟ وذلك في حديث الرجل الذي سأله أن يذبح، أنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فسأله هل فيها عيد من أعيادهم؟ هل فيها وثن من أوثانهم؟ فلما أجيب بالنفي رخص بالذبح. ومعنى ذلك أن تعظيم البقعة بإقامة عيد عندها واحتفال ينبغي علينا نحن أن نجتنبه، ينبغي علينا نحن أن نجتنبه، وهكذا نفعل في مسائل المسابقات المرتبطة بأعياد للكفار في أماكن معينة أو لها دلالات عقدية معينة. كما أن الرومان كانوا من الأقوام الذين اشتهروا بإطلاق العنان للغرائز في أعيادهم، ومن قواعد الرومان في وسعك أن تأكل ما تشاء وتذهب حيث تشاء وتحب من تشاء. ومن أشهر أعيادهم عيد الحب، والذي يحتفلون به في 14 من فبراير في كل سنة، تعبيرا عما يعتقدونه في دينهم الوثني أنه حب إلهي. وهذا العيد له أكثر من 1700 عام، كانت الوثنية سائدة عند الرومان. ولما أعدم القديس فالنتاين الذي اعتنق النصرانية بعد أن كان وثنيا، جعلوا يوم إعدامه مناسبة للاحتفال بشهداء الحب ولتجديد عهد الحب بين المحبين والمتزوجين، وصار لهذا العيد عيد الحب الفالنتاين قيمة كبيرة عند الكفار اجتماعيا واقتصاديا، ويتوزع فيه الورود الحمراء. وقد أسقط في يدي إحدى المدرسات المسلمات عندما خرجت على قاعة المحاضرة لتلقي درسا على بنات المسلمات، ففوجئت بأن القاعة باللون الأحمر. إذا ما كان عند البنت وردة حمراء يكون عندها منديل أحمر أو قفاز أحمر أو شال أحمر أو شنطة حمراء أو جورب أحمر أو حذاء أحمر. وهكذا يتبع بنات المسلمين الكفار حذو القذة بالقذة. وأخبر المشاهدون أن محلات الأزهار والورود قد نفذت منها الورود الحمراء. فإذا كان هذا حالنا في اتباع هذه الكفرة، هؤلاء الكفرة في أعيادهم والتشبه بهم، فما هو إذن حالنا عند الله تعالى وقد تشبهنا بأعدائه الذين أشركوا به عز وجل؟ وإن هؤلاء أيضا الصابئة وعباد الكواكب والنجوم لهم أعياد كثيرة، كما أن لليهود أعياد كثيرة، ومنها عيد الفطر أو عيد الفصح ويوم التكفير وعيد اليوبيل، وكذلك النصارى الذين لديهم أعياد متعددة كعيد القيامة وعيد ميلاد المسيح، وهو عيد الكريسمس يوم 25 من ديسمبر عند عامة النصارى، يتأخر الأقباط عنهم بفترة معينة. هذا العيد الكبير بالنسبة لهم، يجددون ذكرى مولد المسيح ولهم فيه شعائر وعبادات، فيذهبون إلى الكنيسة ويقيمون الصلوات الخاصة والقداس في منتصف الليل، فتزين الكنائس ويغني الناس أغاني عيد الميلاد. وفي هذا شعائر لهم، ومنها اجتماعهم في بيت لحم المدينة التي ولد فيها المسيح عليه السلام لإقامة قداس منتصف الليل. وبعضهم يحرق كتلة من جذع شجرة عيد ميلاد المسيح، ثم يحتفظون بالجزء غير المحروق، يعتقدون أن ذلك يجلب الحظ. وهذا مشهور في دول أوروبا والدول الإسكندنافية. وأما بالنسبة لعيد رأس السنة الميلادية فإن لهم فيه شأنا عظيما يحتفلون به بسائر مجتمعاتهم. ومع تطور وسائل الاتصالات ونقل الصورة والصوت فإنهم نشروا ذلك وينقلونه عيانا بيانا، يفعلون فيه من المنكرات والفواحش ما الله به عليم. ومن اعتقاداتهم فيه أن الذي يحتسي آخر كأس من الخمر من القنينة بعد منتصف تلك الليلة يكون سعيد الحظ، وإذا كان عازبا فسيكون أول من يتزوج بين رفاقه في تلك السهرة. ومن الشؤم دخول منزل ما يوم عيد السنة دون أن يحمل الشخص هدية عندهم، وكنس الغبار إلى الخارج في يوم رأس السنة يكنس معه الحظ السعيد، وغسل الثياب والصحون في ذلك اليوم يعتبر من الشؤم، والحرص على بقاء النار مشتعلة طوال ليلة رأس السنة يحمل الحظ السعيد، إلى آخر الخزعبلات والخرافات والمعتقدات الباطلة التي يدينون بها ويعتقدون، وهم الأمم المتقدمة تقنيا وصناعيا بزعمهم لما ارتكسوا في الشرك والكفر أتوا بهذه الأشياء واعتقدوا بها. وعندهم عيد الشكر أيضا، وهو عيد قومي لهم في ذكرى الحصاد، وصار أمرا يحتفل به في أمريكا بشكل واضح وجلي. وأعيادهم كثيرة، والمقصود أن لهذه الأمة الكافرة أمة النصارى الذين زعموا أن لله ولدا، بما يترتب على ذلك من أقبح الأمور وأشنعها في الزواج والوطء وغير ذلك مما يسبون به الرب عز وجل، ما اتخذ الله من ولد وما كان له صاحبة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وعيسى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ولكن غلوا وكفروا وأشركوا بالله عز وجل. وهؤلاء الفرس الذين لهم عيد النيروز 6 أيام من وقت المجوس يحتفلون به إلى هذا الزمان في المجوسية الباقية لديهم في فارس، وهو يوافق عيد شم النسيم عند غيرهم، فيمكن أن يكون هناك اشتراك بين الأقباط والفراعنة والمجوس في هذا العيد. ومن أعياد الفرس المشهورة عيد المهرجان، ومعنى المهر الوفاء، وجان هو السلطان ابتهاجا بانتصار ملك من ملوكهم، فجعلوا عيد المهرجان الذي أبطله الخليفة عمر بن عبد العزيز لما بدأ بعض المسلمين يشاركون الفرس والمجوس فيه. وأما المبتدعة والباطنية فلهم أعياد كثيرة كعيد الغدير وعيد عاشوراء للعبيديين والبويهيين وبقية الباطنيين، وكذلك عيد المباهلة عند بعض الفرق الباطنية، واليزيديون كذلك لهم أعياد، والأعياد المبتدعة كثيرة وكثيرة جدا، كما قام العبيديون بالاحتفال بعيد المولد النبوي وهم أول من فعله، وتأثر بعض المسلمين بذلك فنقله مظفر صاحب إربل أو إربيل إلى المسلمين ونشره، مع أن الاحتفال بالمولد أصلا هو بدعة فاطمية عبيدية باطنية أرادوا بها التمويه على المسلمين بقضية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا بالاحتفال بمولده، وأحدثه الحاكم بأمره المعز للدين الفاطمي، وهو المذل لأهل الدين وأهل السنة، الذي حقد عليهم وقتل علماءهم وأزال كثيرا من آثارهم، حتى قطع الله شأنه وشأن أتباعه. فقام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بالقضاء عليه. وهذه البدعة قد سارت معها بدع أخرى، كالاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وفيها صلاة منكرة يسمونها صلاة الرغائب، وتقرأ المدائح والأشعار الشركية في هذه الأعياد، عيد المولد وعيد الإسراء والمعراج، على غرار ما يفعله النصارى في أعيادهم الدينية، مدائح وأشعار مليئة بالشرك والكفر، كما تمتلئ به قصيدة البردة للبوصيري. وعيد رأس السنة الهجرية قد أقامه العبيديون، ولهم شعائر فيه، وتذبح للخراف وتوزع على العظماء وأصحاب الدواوين وأرباب السيوف والأقلام، مع جفان اللبن والخبز واللحم. اخترعوا عيد الغار كما اخترعوا عيد رأس السنة الهجرية، ثم قامت الأمم تخترع وتزيد في الأعياد. لما جاء الشيوعيون اخترعوا عيد العمال، وهؤلاء النصارى قد اخترعوا عيد الأم أيضا، يحتفلون به احتفالا عظيما، ويشجعون الأطفال على إرسال بطاقات عيد الأم البريدية وتقديم الهدايا، علامة على الحب والاحترام. وكم من المسلمين شاركوا في هذا واحتفلوا بأعياد ميلاد أطفالهم وبأعياد الأمهات، كما احتفلوا أيضا بأعياد كثيرة وكثيرة جدا. أيها الإخوة، إن مخالفة المسلم للكافر أمر في صلب هذه الشريعة، وإن الوقوع في المشابهة مما يخل بالدين. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، فيه دليل على ما أجمع عليه المسلمون من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها، لا بالكتاب ولا بالحساب، الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. فمن قال نريد أن نعمل حسابات رؤية الهلال، نثبت الهلال حسابيا، نثبت دخول الشهر حسابيا بالحسابات الفلكية، فهو متشبه بمن؟ بالكفرة. قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا و29 أو 30، أشار بيده، صوموا لرؤيته. فالذي يخالف الصوم للرؤية ولا يتحرى رؤية الهلال ويقول نعتمد على الحسابات، فهو متشبه بالأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند في قضية إثبات أعياد بالحسابات. أفيا كلام، ونحن نعتمد على شيء بين محسوس، رؤية الهلال في السماء، عندنا بصيرة وعندنا بينة في قضية رؤية هلال رمضان. أيها الإخوة، ألا ترون أن أعياد المسلمين فيها شعائر؟ ففيها التكبير وصلاة العيد، ويرتبط بعيد الفطر صدقة الفطر العبادة العظيمة، ويرتبط بعيد الأضحى ذبح الأضحية العبادة العظيمة، ويرتبط بالجمعة الشعيرة العظيمة في إقامة صلاة الجمعة وخطبتها. فقضية الأعياد هي قضية عبادية وقضية عقدية، وليست قضية عادات وتقاليد. وهؤلاء الكفار وأذنابهم يقولون الأعياد قضية عادات وتقاليد، يعني ماذا فيها لو أننا شاركناهم في عاداتهم وتقاليدهم؟ إن القضية ليست وجبة طعام نشاركهم فيها، إن القضية ليست جهازاً نعمل فيه كما يعملون، إنها قضية دين وعقيدة. ولذلك فإنه يرتبط بها شعائر. نحن عندنا شعائر في يوم الجمعة، شعائر تبكير الجمعة، الحضور، الإنصات في الأعياد، التكبير، وفي الجمعة التبكير، نتقرب إلى الله بذبح، بصدقات. كما أنه الكفار هم عندهم في أعيادهم شعائر عبادية في كنائسهم، عندهم طقوس يعملونها في ذواتهم، بيوتهم، عندهم القضية ترتبط فيها فواحش بالإضافة للشرك. ولذلك ابن تيمية لما عبر عن أعياد الكفار قال يجتمع فيها الشبهة والشهوة، الشبهة والشهوة، فيها شرك وكفر وفيها فواحش ومنكرات. هذه ملخص أعياد الكفار، وهذا بالدليل، قد بين الآن هذا بالدليل، أعياد الكفار شرك وكفر زائد فواحش ومنكرات، هذه هي. أما أعياد المسلمين إيمان وتوحيد وعبادة وطاعة وقربة وذكر لله عز وجل وعبادات وأمور فاضلة. وإذا كان كانت الأخوة الإسلامية تتجلى واضحة في الأعياد، أعياد المسلمين أخوة، زيارات، ود، تهاني، صدقة فطر على المحتاجين والفقراء، إعطاء ثلث الأضحية للفقراء، قضية تتجلى فيها أخوة المسلمين في تلاحم. فإذا نحن شاركنا الكفار ما معنى؟ تلاحمنا معهم وتداخلنا معهم وهنأناهم على شركهم وكفرهم. هل تعلمون أيها الإخوة أن أولئك الكفرة قد ينفقون الأموال الطائلة لشراء مستلزمات احتفالاتهم؟ لقد جاء في الإحصائيات أن 50 مليار دولار تنفق في أمريكا فقط لشراء مستلزمات احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في عام 1999. 50 مليار دولار لشراء الألعاب والملابس الخاصة المستلزمات بالاحتفالات، ثم يتركون بقية العالم في المجاعات. نحن المسلمين نسأل، هل يجوز إرسال الصدقة زكاة الفطر وعيد ولحم الأضحية إلى إخواننا الفقراء؟ إذن المسألة عندنا تختلف تماما عما عندهم، ونقول تذبح الأضحية في البلد وزكاة الفطر في المكان الذي أفطر فيه الصائم، وإذا زاد عن الحاجة ترسل الأشياء للمسلمين، ترسل من الصدقات الأخرى ومن الصدقات العامة، ولا ننسى المسلمين. لكن ماذا يجرم المتشبهون من المسلمين بالكفار؟ ماذا يجرمون في حق الإسلام وفي حق هذه الشريعة؟ أي رونق يذهبون وأي جمال يزيلون مما ابتهد صارت فيه البهجة والفرحة بهذه الشريعة؟ أيها الإخوة، إن بعض المسلمين يقولون إن الكفرة يهنئوننا بأعيادنا، فلماذا لا نهنئهم نحن بأعيادنا؟ فنقول إذا هنؤونا بالحق نهنئهم بالباطل؟ لا يستوون عند الله، نحن على حق هم على باطل. نحن نعتقد أننا على توحيد وعلى دين يؤدي لدخول الجنة، ونعتقد أنهم على كفر وشرك يؤدي لدخول النار. كيف نهنئهم بأعيادهم التي هي مناسبة شركهم وكفرهم؟ أعيادهم مرتبطة بعقيدتهم الشركية والكفرية. فإذا هنأته بعيده كأنك هنأته على سجوده للصليب أو غير ذلك من الشعائر الشرك الوثنية. لو هنأك بالحق الذي عندك ما تهنئه بالباطل الذي عنده أبدا. وقضية المعاملة بالمثل والمبادلة بالمثل هذا ما يمكن أن يكون هنا إطلاقا. هو لو أحسن إليك بمال أنت تحسن إليه بمال، هو لو أحسن إليك بخدمة أنت تحسن إليه بخدمة، نعم. لكن أنه إذا أحسن بقضية تهنئة بعيدك لا يمكن أن تسمى تهنئته بعيد إحسانا أبدا، بل إنها موافقة على شركه وكفره. والخلاصة أيها الإخوة أنه لا ارتباط للعيد في الإسلام لا برأس سنة معينة كما يفعل النصارى في رأس السنة الميلادية، واليهود في رأس السنة العبرية، والأقباط في رأس السنة القبطية، والمبتدعة في رأس السنة الهجرية، وإنما هي أعياد واضحة. 10 في الحجة، 1 شوال، أعياد واضحة، ويوم الجمعة. لا ترتبط عندنا الأعياد بكواكب ولا بذكريات وتقديس للأشخاص كما يفعل النصارى، ولا بأمور مادية ومنفعات شخصية، ولا بقوميات ولا بعرقيات، وإنما هو إخاء بين المسلمين. أيها الإخوة، إن التميز الذي يفرضه قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، والذي يذكر به المسلم نفسه يوميا في الصلاة مرات متعددة بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم المحدد الواضح المنافي والمجانب والمخالف لصراط الذين المغضوب عليهم من الضالين واليهود والنصارى، المغضوب عليهم الضالين من اليهود والنصارى، إنه أمر واضح جدا. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل لا تشابهوهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا لا تشابهوهم، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، من تولي اليهود والنصارى أن نشاركهم في أعيادهم، إن مشاركتهم مواد لهم. وربنا قال في كتابه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المشابهة تورث المودة والمحبة والموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. لو أحببت شخصا من داخلك تتشبه به في مظهره، مشيته، كلامه، طريقته، كما أنك لو تشبهت بشخص في ظاهره بظاهرك فانجذب إليه باطنيا. فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد الكفار فليس بمؤمن. ومن موادتهم الاحتفال بعيدهم وتهنئتهم بعيدهم ومشاركتهم بعيدهم، إن مما يدخل السرور عليهم مشاهدة أعياد الكفار، أننا نذهب ونشاهدها. وهذا الذي نقول الآن الإخوان، نقول يا جماعة عندما يسأل بعض الناس يقول طيب أنا أريد أن أرى الاحتفالات هذه، هي ستنقل فضائيا، فأنا أريد أن أذهب أن أرى وأولادي وأهلي وزوجتي، في مانع أن أراها فضائيا وأن أطلع؟ نقول ويلك ويلك، تترك أولادك ونساءك يشاهدون أعياد الكفرة وهم يحتفلون بها، ويكون هذا ذريعة لإعجابهم بها، تضمن أن أولادك وأطفالك لا يحبون هذه الاحتفالات؟ أليس فيها بهجة، تشويق، انجذاب، فرحة؟ وعندما تدخلهم في هذا البودي البوتقة وهذا الجو، ماذا سيكون شعور أطفالك؟ ماذا سيكون شعور أولادك؟ ماذا سيبقى في قلوبهم وسيعلق في نفوسهم؟ القضية خطيرة. والله لما قالوا الذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور، الزور قد فسر بأعياد المشركين، فكيف إذن تشاهد؟ كيف تشاهد؟ وقوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم أقل أحواله، كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقتضي تحريم المتشبه، التحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه. يعني من تشبه بقوم فهو منهم، ظاهره يقتضي كفر، صار منهم، خلاص تشبه بهم صار منهم، فهو منهم، وأقل ما يقتضيه التحريم، وظاهره أنه من الكافر، خلاص كفر. فمن تشبه بكافر في زي أو اعتقد بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين العلماء، فقال بعضهم لا يكفر لكن يؤدب، وقال بعضهم يكفر. وابن تيمية رحمه الله قال من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي، دروس يعني ذهاب اضمحلال، التشبه بالكافرين، التشبه بالكافرين يؤدي إلى اضمحلال الدين. وإن هؤلاء الكفار الذين يحتفلون بهذه الأعياد التي لهم، إما يحتفلون بأعياد يقيمونها تدينا كعيد الغطاس والفصح والفطير وميلاد المسيح، أو يتقربون بها لأوثانهم كاليونان، فالمشابهة إذا صارت مشاركة في تلك الأعياد كما لو احتفلت بعض الطوائف والأقليات غير المسلمة فشاركهم بعض المسلمين، كما حدث في وقت ابن تيمية والذهبي رحمهم الله، وكتبت الكتب والرسائل للتحذير من ذلك، إن هذه الدوافع للحضور والمشاركة إما أن تكون كفراً أو من باب الشهوة والدخول في الحفلة والتلذذ بالنظر أو الرقص أو شرب الخمر ونحو ذلك من أسباب ارتكاب أسباب سخط الجبار والوقوع في الكبائر والموبقات والفواحش. فقد يكون الباعث على المشاركة كفراً كمن اعتقد عقيدتهم وما يفعلون، أو تكون كبيرة عظيمة في من سافر وذهب إلى بعض البلدان للمشاركة في الاحتفالات لكي يرضي غرائزه ويشبع رغباته المحرمة، ولن يشبع والله، سيبقى جائعا كما أثبتت الأحداث والتجارب. وبعض الكفار سيوجهون الدعوات إلى تجار مسلمين مندوبي شركات مسلمين ويقيمون احتفالات تجارية في عيد رأس السنة الميلادية، وبعض المسلمين سيحتفلون بطريقة أخرى فيقول الافتتاح الكبير وعام 2000 تخفيضات كبيرة بمناسبة عام 2000. هذا نوع من التشبه والمشي على طريقة أولئك القوم، كما أن كل من ينقل احتفالاتهم أو يصفها أو يشاهدها كذلك واقع في الخطر العظيم والانحراف العقدي. وكذلك فإن التهنئة والمباركة لهم كما يسمونها، أو يقول ميري كريسمس وهابي نيو يير ونحو ذلك من العبارات، هذا فيه إغضاب لله عز وجل ومجلبة لسخط الجبار، والله عز وجل غيور يغار أن ترتكب الموبقات والفواحش والفسق، يغار على دينه سبحانه وتعالى، يغار أن يذهب المؤمن المسلم ليشارك الكفرة أو يشابهه، يغار عز وجل أن يذهب مسلم ليشترك في حفلاتهم ويدخل فيها. وكذلك فإن من عطل عملا بمناسبة عيد الكفار فهو من المشاركين أيضا في هذه الجريمة النكراء، فإن هؤلاء يعطلون في الأعياد، فمن عطل عمله في عيدهم فهو مشارك لهم، سائر على طريقتهم، متشبه بهم، داخل معهم. ولذلك فإن يوم عيدهم بالنسبة لنا ينبغي أن يمر يوما عاديا جدا، فلا نحن نحتفل ونظهر فرحة، كما أننا لا نصومه كما يزعم البعض يقول نصوم أعياد الكفار، وإنما يمر ولا نعطل فيه لا عمل ولا أشغال ولا شيء، يمضي كيوم عادي من الأيام، لا فيه زيادة عبادة ولا فيه إظهار فرحة ولا تهنئة ولا مشاركة ولا تعطيل أعمال، يمر يوما عاديا بالنسبة لنا وكسائر الأيام. 30/12/31/1/2000 يمر يوم عادي كسائر الأيام، لا نعمل فيه مزيد عمل على الإطلاق، إلا أننا نتذكر نعمة ربنا علينا بالإيمان، نحمد الله عندما نرى أولئك الكفار كالبهائم في غرائزهم وشهواتهم ينطلقون كالبهائم، ونحمد ربنا عز وجل الذي جعل لنا دينا ومنهجا مستقلا متميزا عنهم فيه الفضائل والعبادات. أيها الإخوة، إن هذه الأعياد إما أن تكون منسوخة أو مبتدعة، والله قد أغنانا بما جعل لنا من الأعياد المستقلة، إن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام، إذن ينبغي ترك ذلك كله، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب قريب. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية الدمام. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,305.